ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هناك بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للإيمان مؤهلات ينبغي أن يعايشها المسلم في حياته بين إخوانه وجيرانه من المسلمين. هذه المؤهلات: المسلم أخو المسلم لأخوة الإسلام، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، فأنت كمسلم مطالب بأن تكون مع إخوانك المسلمين أمينا. لا ينبغي أن يصدر منك إلى المسلمين من إخوانك إلا كل أمن واطمئنان وسلام. حركتك لا بد أن تكون في إطار الأمانة، وكلامك لا بد أن يكون في دائرة الصدق، ومعاونتك ومساعدتك لإخوانك لا بد أن تكون في دائرة الإخلاص، لا تخذل أخاك. هذه المعاني التي جاءنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن يتمثلوها في مجتمعهم. أخوة الإسلام لها متطلبات ولها تبعات، فلا يخون المسلم أخاه ولا يكذبه ولا يخذله. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت هذه القضية موجودة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تنصره على ظلمه أيضا، وتنصره إذا كان مظلوما. فكانت فيها صورة العصبية المقيتة والجاهلية المذمومة، فلما أطلقها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قد عرفوا الإسلام وعايشوا الإيمان وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. تصحيح مفاهيم. إذن تبعات الإسلام التي ينبغي على المسلمين أن يتمثلوها وأن يتمسكوا بها وأن تظهر على ملامحهم وأن تظهر في علاقاتهم وصلاتهم: لا خيانة، لا كذب، لا خذلان. لقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. ثم أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاث مرات. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. تعليم للأمة، لا يستقيم امر هذه الأمة الا بهذه الارشادات والتوجيهات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى تتضح هوية أمة، وحتى تظهر هوية كل مسلم، لا بد ان يكون امينا، ولا بد ان يكون صادقا، ولا بد ان يكون معينا لاخوانه المسلمين على الخير. المسلم، اقول مسلم للاخوة، المسلم اقول مسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. طيب، لا يخونه في اي شيء. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ان الخيانة تكون في العرض، وتكون في الدماء، وتكون في الأموال. فأعراض المسلمين فيما بينهم مصانة، ما ينبغي أن تنتهك حرمة لمسلم إن كان موجودا بين أهله وأسرته. ينبغي أن يحافظ المسلمون على حرمات بعضهم البعض. تسمع ذئبا من الذئاب او تقرأ تحين فرصة غيبة زوج جاره، زوج جاره عن بيته، غيبة الرجل عن بيته عن زوجته، تحاول بخسة نفس ودناءة قلب ان يجعل هذه المرأة التي غيب عنها زوجها ان تكون له في غيبة زوجها خليلة وليست حليلة، خليلة، ويحادثها وتحادثه وتقول له اتق الله. ثم هذا الشيطان لابد ان يظل جنديا من جنود ابليس، فيظل هكذا. وتسمع صور مثل هذه، صور كئيبة وكريهة، وكأن هذا الانسان لم يسمع في يوم من الايام ان عرض المسلم على اخيه المسلم حرام، لا خيانة في الاعراض. وكذلك المرأة ينبغي ان تحافظ على زوجها في غيبته، هذا كله ايضا من توجيهات الاسلام حتى تتحقق هوية المسلمين. غابت هذه المعاني عن اذهان كثير من المسلمين، فوقعوا في الخطأ واحاط بهم الخطر من الداخل ومن الخارج. خيانات الاعراض، لان الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. خيانة تكون في الاعراض وتكون في الاموال، خيانة في الاموال. انت مؤتمن على مال اخيك المسلم، واعطاك كل ما ينبغي عليه ان يعطيك، فلماذا تخونه في ماله؟ لماذا تسول لك نفسك ان تكسب من حرام، وان تعيش وتأكل من حرام، وانت تعلم ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كل جسم نبت من حرام او من سحت فالنار اولى به. انت مؤتمن على مال اخيك المسلم، كن امينا على الصغيرة والكبيرة. وكثيرا ما تسمعون فلان المسلم خان الامانة واختلف واخذ من اموال اخيه واصبح عالة على الاسلام، بل وسب في جبين الاسلام والمسلمين. المسلم اخو المسلم لا يخونه لا في عرض ولا في مال ولا في دم. عندما ضاعت هذه القيم اصبح بعضنا يحمل على البعض الاخر السلاح، واصبح بعضنا يستحل دم الاخر. خيانة، خيانة في الدماء. وقد نسي هؤلاء الذين يعتدون على دماء بعضهم بغير حق ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قد يأتيك خاطر وتقول: هذا فعل كذا ينبغي قتله، وهذا احدث في دين كذا ينبغي قتله والتخلص منه. انت كمسلم مطالب بان تتحرى وان تعرف. ليس الاسلام يعطي لكل مسلم الحق في ان يتخلص ممن يكرهه، بل ربما يتخلص من انسان لا يكرهه وليس له ذنب وليس له جريرة. الدماء لابد ان تصان، لا خيانة في الاعراض ولا خيانة في الاموال ولا خيانة في الدماء. في عصرنا الذي نعيشه وجدنا من المسلمين من يقتل مسلما دون ان يعرف لاي سبب يقتله. ما هي الجريرة التي دفعته لان يقتل؟ ربما صدر اليه امر من رئيس او من ولي امر ويقول له: هذا كذا، اذهب واقتله. ما ينبغي ان يتجرأ مسلم على سفك دماء الا بعد ان يعرف ان هذه الدماء التي تسفك بحق لا بغير حق. لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا باحدى ثلاث. دماء لابد ان تصان. لقد سمعتم ان اناسا يؤدون الصلاة في المسجد ثم يجدون ان المسجد قد هدم عليهم بسبب تفجير لم يكونوا متوقعين هذا التفجير. ما ذنب هؤلاء؟ ما ذنبهم؟ ان كان الذي يريد ان يفجر تفجيرا او ان يتخلص من ظالم عليه ان لا يتخلص من ظالم بقتل الابرياء ولا بقتل الامناء، وانما يذهب الى الظالم ويقول له في وجهه: انت ظالم، وانت ما ينبغي عليك ان توقع بالمسلمين شرا او ان تحدث بالمسلمين ضرا. فاذا ما واجهه هذه المواجهة وقتله كان في هذه الحالة من الشهداء. سيد الشهداء حمزة ورجل عمد الى امام جائر فامره ونهاه فقتله. اما ان اخذ لنفسي فتوى بان ادمر لكي احدث خللا في نظام من الانظمة، سواء كانت انظمة جاهلة او جائرة فليس هذا هو مقصود الاسلام ولا توجيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وانما ليقتل يذهب الى الظالم وليعلن رأيه امامه. عندما واجه معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه في مجلس كهذا وهو يخطب المسلمين، واجه المسلمين قال لهم: ايها الناس اسمعوا واطيعوا. فقاطعه احد الجالسين مرة ثم مرة ثم مرة، قاطعه وهو يعلم تماما انه محق فيما يقول، وربما يكون متأولا فيما يواجه به ولي الامر، ربما يكون متأولا. فلما قاطعه مرارا نزل معاوية من موقفه وهو امير للامة، نزل ثم دخل بيته واغتسل ثم خرج وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي من هذه الامة امرا ثم واجهه، معنى الحديث هكذا، ثم واجهه احد المسلمين ورفض ان يسمع كلامه وان يسمع توجيهه فليتقحم النار تقحما. يبقى الوالي يسمع توجيهات الامة، فان رفض ان يسمع وذهب واحد وواجهه ولم يسمع حديثه واخذه من الدار الى النار، يكون هذا الذي اخذ من الدار الى النار شهيدا بل وسيد الشهداء. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة ورجل عمد الى امام جائر فامره ونهاه فقتله. امره بامر الله ونهاه عن معاصي الله فقتله، يبقى سيد الشهداء. اما ان اخذ لنفسي انني استحل ان افجر مسجدا او ان افجر مكانا عاما فهذا ليس من توجيهات القرآن ولا من ارشادات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اسمعوا قول الله عز وجل: من اجل ذلك كتبنا، عندما قال الله سبحانه وتعالى: وتعليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر الى اخر الايات، فسولت له نفسه قتل اخيه فقتله، حتى سولت له نفسه قتل اخيه فقتله، لم يقتل غيره. ثم تركه فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه، قال: يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي، فاصبح من النادمين. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. ده الاسلام. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها فانه اول من سن القتل. ايها الاخوة المسلمون، لا ينسحب هذا على المسلمين الذين يواجهون اعداءهم وهم يقاتلونهم، مثل المسلمين في الشيشان مثلا، ومثل المسلمين في البوسنة والهرسك، ومثل المسلمين المستضعفين من قبلهم في الاقصى وفي فلسطين. لا ينسحب هذا عليهم، لكن ينسحب على ان يحدث انسان حدثا في بلاد مسلمة يقتل مسلمين ابرياء بدون جريرة ولا ذنب، فهذا ليس من الاسلام في شيء. لكن في مواجهة الاعداء فليحاول كل مسلم ان استطاع ان يقتل عشرات في وقت واحد ثم يلقى الله عز وجل بهذه النية فله ثوابه واجره وهو شهيد ان شاء الله. هكذا تعلمنا من الاسلام. اما ان نكون في ارض اسلامية ثم نعطي لأنفسنا فتوى بأن نفجر مكانا عاما لكي نحدث خللا في نظام من الأنظمة الفاسدة أو الجائرة أو الظالمة بتأول من هؤلاء، فليس هذا مطلوبا. قالت أم سلمة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. أمراء فتعرفون وتنكرون، تعرفون منهم أحوالهم الجائرة الفاسدة الظالمة، فتعرفون وتنكرون. فمن أنكر فقد برئ، ومن رفض فقد سلم، رفض أوامرهم فقد سلم. ولكن من رضي وتابع، من رضي وتابع، رضي ايه؟ رضي بأعمالهم وتابع فسقهم وفجورهم وفسادهم، الأمر سيكون عقابه على هؤلاء الراضين والمتابعين للفاجرين. ولكن من رضي وتابع. فقال أحد المسلمين: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ نقاتل ولاة الأمر الفجرة، ونقاتل من يرضون بهم ويتابعونهم؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة. أيها الإخوة الأحباب، أردنا أن نبرئ ساحتنا كمسلمين من تهور المتهورين أو أخذ فتوى من غير مدركين بأن يحدثوا حدثا في مجتمعات المسلمين ثم يحكم على المسلمين جميعا بأنهم يحبون كذا ويحبون سفك الدماء ويحبون إراقة الدماء. كلا، وتؤخذ هذه الصورة، يأخذها أعداء الإسلام ثم يذهبون إلى هؤلاء الذين ينصتون إليهم ويصغون ويقولون لهم: انظروا، هؤلاء هم المسلمون، لو تركتموهم لفجروا دياركم ولأفسدوا بلادكم ولخانوا أعراضكم ولانتهكوا حرماتكم ولسلبوا أموالكم. أمر عجيب جدا عندما تأتي وتسأل مسلما لماذا تستخدم كافرا وهناك من المسلمين من هم جياع، لماذا تستخدم هذا وتترك هذا؟ يقول لك: وجدت من المسلمين خونة. هل وجدت من المسلمين كلهم خونة؟ فأقنع أعداء الإسلام بهذه الصورة التي ترونها، أقنعوهم بأن المسلمين خونة، يخونون في الدماء ويخونون في الأعراض ويكذبون في الأقوال. أيها الإخوة المسلمون، مقومات المسلم، المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. وجدت مسلم بلد إسلامي مثل السودان مثلا، بلد إسلامي هاجم عليه الكفار من أوغندا، هاجموه، فكان لابد أن تقف الأمة المسلمة وقفة، هذا بلد مسلم، لماذا تهاجمون عليه؟ ما اعتدى عليكم هذا البلد؟ إن ترك المسلمون هذا كانوا قد خذلوا إخوانهم في هذا الشأن. لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، لكن نخرج بنتيجة: إن كنا مع الأعداء فليفجر الواحد عشرات من الأعداء، يفجر ما شاء أن يفجر، لكن مع بلاد المسلمين عليه أن يأخذ طريقه إلى الآثم والظالم والفاجر والكاذب والجبار، وأن يقول له علنا: أنت فاجر، لقد غيرت من أمر الإسلام وتركت منهج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن أخذه من هذا، أخذه هذا الفاجر وقتله، يكون قد أخذ ونال الشهادة. اسمعوا، جاء أحد الصحابة إلى ولاة بني أمية وقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. هذه واحد والي واحد من المسلمين من الصحابة يقول له ان شر الرعاء الحطمة. الحطمة يعني ايه؟ اللي حطموا مقدرات البلاد من الايه؟ من الناس ومن الزروع ومن كل مقدرات الامة. محطم. محطم لا ينهض بامته. انما ينهض بنفسه فقط وهو محطم. فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الرعاء الحطمة. يحطم المجتمع الشباب والرجال والنساء ويترك الذئاب والكلاب يتركهم ويأخذ الاخيار والاطهار والابرار ويشيع حولهم اشاعات فاجرة او كاذبة. محطم. محطم للقيم. محطم للمبادئ. محطم للمعايير. فقال له ان شر الرعاء الحطمة. قدام كل الرعية. فقال له: اجلس، فانما انت من نخالة اصحاب محمد. النخالة يعني ايه؟ بقية الشيء. عارفين نخالة الدقيق اللي هي بتطرق كده، سموها هنا في المصطلحات بتاعتنا السبوس، مصطلحات هنا اللي موجودة النخالة. انما انت من نخالة اصحاب محمد. فالصحابي تعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم العلم، وتعلم الحلم، وتعلم الادب. فقال له: وهل كانت لهم نخالة؟ بقى صحابة محمد كانت لهم نخالة؟ ما فيهمش نخالة ابدا. صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ما فيهمش نخالة. وانما يقول القائل الذي يعرف قدرهم وقيمتهم من الاعداء: وجدنا اصحاب محمد كالحلقة المفرغة لا يدرى اين طرفاها. شبههم واحد، كلهم شبه واحد في الحلم والعلم والتقوى والورع ومقابلة الاحداث بقوة. اسمعوا كده: كانوا يقصرون عند الهلع ويقلون عند الطمع. عند الهلع يا خوف، عند الخوف اول ما يكون عدو جاي يقصرهم ويظهرهم قوة. دول اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يظهرهم في وقت ايه؟ وقت الاعداء، وقت الشدة يقصرهم. وعند ما يكون في اموال يقلون عند الطمع. الاموال دي ما يهمهمش، لان الاموال حتيجي غصب عنهم، غصب عن كل الناس، حتيجي للاتقياء. وربنا سبحانه وتعالى لا يمكن ابدا ان يمسك رزقا قدره على انسان. رزق حيجيله. يكثرون عند الهلع ويقلون عند الطمع. مفيش يعني عندما يكون ظرف فيه طمع يقلون، يسيبوا الناس اللي عايز ياخد ياخد، هيجيلهم رزقهم. ايها الاخوة الاحباب، يقول له: اسكت، فانما انت من نخالة اصحاب محمد. فقال له الصحابي الجليل: وهل كانت لهم نخالة؟ انما النخالة في غيرهم وفي من يأتي بعدهم. النخالة ديت في غيرهم وفي من يأتي بعدهم. ايها الاخوة الاحباب، احرصوا على ان تتمثلوا اسلامكم بامانة، وتتمثلوا اسلامكم بصدق، وتتمثلوا اسلامكم بمعاونة بعضكم لبعض. لا يخذل بعضكم بعضا. كونوا متعاونين على الاسلام. وان وجد في مجتمع المسلمين من هو خائن فليس هذا هو حكمه، فليس هذا حكما على كل المسلمين. وجد في مجتمع المسلمين من يكذب فليس هذا ضربة على كل المسلمين. وجد في مجتمع المسلمين من يخذل ويقول: ما لنا ولهؤلاء المسلمين، ما لنا ولهؤلاء، ليسوا من ديارنا وليسوا منهم. الاسلام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين رحم بين اهله. الدين رحم بين اهله. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تهدينا الى طريقك المستقيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين، وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين طريقهم، ووضح لهم سبيلهم، وبين لهم ان خيار الأئمة، خيار أئمة المسلمين لهم سمات، وشرار أئمة المسلمين لهم سمات. قال صلوات الله وسلامه عليه: إن خيار أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم، ويحرصون عليكم وتحرصون عليهم. سمات أئمة المسلمين ولاة الأمر، إن من خيار أئمتكم من يحبونكم وتحبونهم، ويحرصون عليكم وتحرصون عليهم وتحرصون عليهم. وإن من شرار أئمتكم من يبغضونكم وتبغضونهم، ويلعنونكم وتلعنونهم. مقاييس وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعها الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وإن من شرار أئمتكم من يبغضونكم وتبغضونهم، ويلعنونكم وتلعنونهم. أيها الإخوة المسلمون، كونوا على مستوى إسلامكم، وأخلصوا لله في دعائكم، وتوجهوا إلى الله بصدق في كل نياتكم، أن يطهر الله عز وجل هذه الأمة من الظلمة والظالمين. اللهم طهر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الظلمة والظالمين. اللهم نجنا برحمتك من القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشقق عليه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.